looma hayo aayad iyo xadiis iyo ijmaac iyo qiyaas midnaba kala farqinaysa looma hayo فإنه ليس في الأصول أفر صادة فإنه ليس في الأصول قول أو فعل يبيح الدم منه عدد مخصوص ولا يبيحه أقل من ذلك أصوشكم السقنة قول أما فعل بو شيخ الإسلام ليه ديق أبنين يقدر خسيسا أو كمدا انت كيرنا آنا أبنين أصوشكم السقنة بوليه إلى أكير إلى أن قال إن نفس القول أو العمل المبيح للدم لا نصاب له في الشرع وإنما الحكم معلق بالجنسه يعني لفت مركا أراهد اللفتين أما عمل كلفتي سديق بنين يا وح النصاب لي هذا أطراء أو شرعك كل يهي ما تشفته هل مريا انت بضن فرق مكالا ولا أرى يا نصاب كاصدح رابا اللو يقانا إن النصاب تو وحي كبضن بابن يا ديق أمل لقو قالوا له وإنما الحكم معلق بالجنسه حكم كوحي يهي من لقو حرية جنسي الصارم المسلول على شاتم الرسول مجلد كاللباد بقولي اللحية الضباطا إلى بقولي السقالية الضباطا طبعا هذا عصوب يستدح للمجلدة تاسنوا قاعدة مهمة أبواب بضم بيكاء فعيسى أو مركا لسكو خلافي أو مركا وحوية لسوران كاروطرة ومركا باب كاسي حقوق قلية وحوية مركا أمال لي لهذا الله الشيكتو انتي سبضم بالقوق قالوبا انتي سير لقوم قالوبا ama intiisa marka waxa weeye marka hadii uu wada istiqraaqo waqtiga oo dhan noqdo ayaa lagu gaaloobaa laakin waxa weeye marka mararkiisa lagu ma gaaloobo ama hal mar baa lagu gaaloobaa ya mararka marka dhawrka awal ama hal mar lagu ma gaaloobaa mararka dhawrka baa lagu gaaloobaa waxyaalaha noocaas oo dhan waa qaacida ku dabdinaysa sheekhu islaam uu ku tacsiilinayo asarim al maslul ka uu ku tacsiilinayo shanaada aan gudbaya waxa weeye waa mas'alada ku saabsan al a'dhar udur dariyal وحين مغمق لين هذا الله كسابسا كفر قوح ليها الموانع وان أهل العلم أقواش وذاخرين وحان ليها الشروط وحيث ويدين لترى وحيالها محاكم له شروطا هي موانع ذا هدين وحكت المانا وحكم إلى الجهل قرشواه وحكم إلى وحوية إكراه خصب لخصبه وقفك وحي قال لماذا هل خصبه وحكم إلى خطأ وقفه بمعنى هالمامو أنو وحنو قصدين بغير قصد وحوق إنو قدعه قصد لعان أما غلبة فرح كأهاتو أما هالمان كأهاتو أما عارا انتي كغالب نقطو إساقا وحبك لقرنين هذا القوها كصوبه خطأ وحكم إذا تأويل تأول إنو سنة وحبو أولني مسايش النوع عاسا إياكم إذا جنونك يا صغرك يا ولا يقنه وهو حوية مرفوع القلم إنه يهي علمه أدو مركا يريه أنه قان قارن ومعروف حكم ردائنا أسقنانين وكذلك حوية مجنون كان مركا جروك إنه يهي سقنا صواب مركا حوية يعني مركا رفع القلم كالصواب إيساء وقفكم مرفوع القلم ويهي أو أحبال له قبني أدو مجنون يهي يظن ومعروف مثلا يكره تصاب سنة مدر قصة قفك الله خصبه وحي تايوا مانع محاو الدليل قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ووحى مركا يعني آيات ولاي كت المامي متكستاء كفرية يعني حكم كويالنا علي إلهين يكون عيسو اللهم إلا ككفر يكون عي ظاهران وقلب جيسو وإيمانك كحسن لون يهي لقونا الدرقية قال لماذا مويان هل كان بحكا صوب بحضي هدي إكراه لقو السماية لقو الدرقية قال لما قلبي جيسونا أنو إسبدلنا إيمان كيكو حسن لون يهي إنا المسألة النوع عاس قفكي أنو كو قالوا بنا ولماذا وحي إلا هذا شروط وإكراه ليه شروطنا إلا أقاذا وافي عنده أفر شرطي بقى أهل العلم والشيقين أفر تا شرطي وحويا سلو حافظك كشيغ يا ابن حجر فتح الباري وحول على إكراه إلزام الغير بما لا يريده إكراه وحل إلى هذا إن عدك للقو لازميه وحان الدوني وشروط الإكراه أربعة شروط إكراه وأفر الأول أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به والمأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار شرط يكواد ee loo dhigayaa waxa weeye waa inuu yahay ka samaynaya ee waxaa lagu dirqiyaa ficilku uu ka dhacaya ama oraahdu ay ka dhacaysa ila qalbi lama khasbee qalbiga waa maxay yacni ikraaha sultaan bini aadamku kuma leh yacni waxa weeye qalbiga inay khasbaan bini aadamku wax awooda kuma leh hadday khasbaan muuqaalkaaga salay khasbayaan laakiin qalbigaaga ma ogaan karaan waxa ku sugan mana dirqiyi karaan caqiidada qalbigaaga lidaalik ayaa kii qalbigiisu uu isbedelo marka la khasbo suwar baa ka imanaysa suwarka ka imanaysa waxay tahay kaa la dirqiyee lagu ikraahay inta la ikraaho inuu qalbigiisuna waafaqo kaasi millada islaamka waa ka baxo waa gaaloobay hadda waa la khasba laakiin maxaa la waayay shardiga ah waqalbuhu mutmainun biliimaani shardigaasaa la waayay mar haddii la waayay walow haba la khasbee mar haddii itminaankii qalbiga laga waayay waa gaaloobay milladii islaamka waa ka baxday waxaa kaloo suurada labaad waa in markaa la khasbo oo la dirqiyo waa in la khasbo oo la dirqiyo oo daahirkiisi uu waafaqo baatinkiisana waxa weeye uu markaa diidan yahay oo iimaanka ku hayso ka noocaas waa ka aayaddu inoo sheegto isagu magaaloobay haddii bikayri ikraahin markaa arrinkaa uu ku sameeyo gaalnimada ah dhadhan adduunyuu markaysa waxaan markaa yacni xoogaa ayuu ku darreeyey qoladii kristaanku u tago markaasay ku yidhahdeen war waxba ku siin mayna ilaa musxafkaad isku taagto qur-aanka isku taaga ama ku kaadi bay ku yidhahdeen markaasuu is yidhi war xoogaaga qaado deedna markaasuu ama ku kaajiya ama ogaan isugu taaga hadhow buu yidhi aniga ictiqaadiga ma ahayna waxay iga ahayd markaa waxaan doonayo in marka isaga adduunyadan unbaan doonayay milladii islaamka waad ka baxda haddaad caynkaa samayso sababtu maxay tahay waxa weeye cudurdaar kuu noqon mayso adduunyaan doonayay maxaa u daliilah waxaa u daliilah aayadda lafteeda ilaa man ukrahahu qalbuhu mutmainun bil lagama reebin mooyaane mid la ikraahay qalbigiisuna uu iimaankii ku sugan yahay ku xasiloon yahay haddaan la ikraahin oo waxa weeye uu isagu iska sameeyo daahir ahaan buu u sameeyey laakiin qalbigiisu wuxuu leeyahy marka anigu ma waafaqsani ee ictiqaadkaygi baan haystaa daahir ahaan baan u waafaqay laakiin ikraah baan jirin milladii islaamka waa ka baxay waa gaaloobay waa kaafir murtada waxaa kaloo u daliila aayadda ka dambaysa maxaa lagu cileeyey oo lagu tilmaamay dalika biannahu mustaxabu lxayaati adduniya cala alaakhira taasi waxay ku dhacday oo u gaaloobeen maxay tahay inay adduunyada ka jeclaysteen aakhirow ayay u gaaloobeen marka adduunyada aakhira adduunyadaan jeclaystay oo marka xoogaa lufluf adduunyaan doonayay cudurdaar inay noqonay bay ku tusinaysa cudurdaar inay noqon bay kutusinaysa ahlu cilmiguna saasay isku waafaqsan yihiin oo wax khilaafi kuma sugnaa hal qodobkaa ogow oo shay gaalnimo oo kufri akbara ah yacni adduunyaan doonayay yacni markaa cudurdaar uma noqoto adduunyaan doonayay yacni markaa kanaan ka baqay oo aan ikraah wehelin baqdintii maxay cudurdaar noqonaysa haddii ikraah weheliyo ikraah shuruudihiisii dhammaystirta laakiin ikraah shuruudihiisii dhammaystirtay haddaynay baqdintaa wehelin baqdintu waaba jirtaa oo waxaa buu leeyahay waxaan ka baqay kanaan ka baqay ama gaali hebel baan ka baqay ayaa buu leeyahay laakiin waxa weeye ikraah shuruudihiisii dhammaystirtay oo lagu dirqiyey meesha ma yaallo shayga kufri akbarkaa cudurdaar uma noqonayso wuu baqayay adduunyuu doonayayna cudurdaar uma noqonayso shayga kufri akbarkaa waxyaalaha macaasida ee kabaa'irta ee ka sokeeya gaalnimada ayaa la yidhaahdaa hadduu ictiqaad u sameeyo xalaashado iyo hadduu adduunye iyo hawo uga jeedo ayaa la kala farqiyaa laakiin shaygu hadduu kufri akbar ayahay lama kala farqiyo qaacidadaa qabso marka waxa uu yidhi shuruudda ikraaha shardiga koowaad waa inuu yahay kan markaa ikraaha samaynaya ee wax dirqinaya mid awoodi karaya inuu wax markaa dirqiyo waa inuu awoodi karaya oo waxaanuu ku goodiyaya waa inuu awoodi karaya kari karaya oo waxa uu yidhi nin baa wuxuu u yimi markaa qof dumara qabo markaasu wallahi haddana dabqada yeedhin intuu qori afka u saaray waa ku dilaya ma awoodi karaya ha waa qaadir mar hadduu qorigii markaasba iskanaba iska daafici karaya maya qof iska faramaran baa u yimi nin iska faramaran oo waxba dheeray markaasu wallahi waa ku dilaya haddaa sulu yidhi ikraah maaha sababtu maxay tahay waxba isma dheera oo waxa uu ku goodiyayo ma kari karayo kana inuu naftiisa daafaco caajis kama aho mid aan kari karayn maaha marka waa inuu yahay ka ikraha samaynaya wax dirqinaya mid kari karaya inuu wuxuu ku goodiyayo fuliyo كان مركا لا درقين ايانا وانو يهي مد كتاك دران اما كتامر قابان انو نفتيس الدافع ولو عرق وعقاه وحكا ضيناه كدافعي ولو بالفرار بوشيخ ليه والمأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار كاسوا شرط وهدو نكا كبفا كان كريو كبحسا كريو حال كنوع عاصمر كيسا قوائي خص بيت يعني عذر دار ما واحد وافليا شرط قلبات أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك وإن مليس غالب كل نقطة أي أبضتا مليس وإن أبضتا ألا لها داسليا يري ويدو وكبف لنيا أهدو يسير هذا مركا يسا يعني ألا لها وحن مركا وشيغا يو وحبك مجران وسكهد ليا هذا يسلا أبضتا عذر دار معها إكرهنا النقن ميسو هذا وحفر أي هذا قال ما لي ما دبا وحوه مركا يسا وحن مركا وافليا الحكم كاس إكرا عذر دار مركا النقن ما يهدو يسير هذا ملها غالب كا وحاس مفلنا يهدو سيدا وشرط اللي بطمه شرط يصدح هذا أن يكون ما هدده به فوريا فلو قال إن لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد مكرها وحاو كبه ديا وإن يدك دك تاي وإن لا يهدو إما كان كادا مينيا هذا تفريوي لكن هدو إلى هذا مركا وحوايا بالربا كادا مينيا هدو إلى يا حال كنوع عسى علماء وحيليه يعني إكره معها ودرق معها اللهم إلا مركا يساق وقت يرمو يعني أو أي غالب نكوتها يوحى وكبا لنقاده إنه مركا يساق فرنين سيدا وحوى يدوى نمبقره مركا يساق يعني دولك بدعي دمدي سوها يستانو أودك عنت أو كتشفتو مركا سوي لهداد عنك يالي ويدو بركا بدأ وكتابي دا إكره بينا قنا ساكا ويا كان كلا مركا يساق وحدي إكرته دا يوحي سبدلان باسورو بكرته أما إلا بره وحبد إكرته إنه كبح سنكره لكن كان واحد عكرت مركا إنه كوا بحسن كريم أقول كوا تيسا قايستا أودنا قعنت يوجد شرط أفراد الله شرطنا يا وحوي الله يظهر من المأمور ما يدل على اختياري إلا إلي كم وقنك وحل أمر يا لخص بيه وحكو تسينا يا إلو وحكا لدورتي واختيار كيسو إنو الشقي يا وحت الماما يا وإن إلي كم وقن تصالوا واحدة نمبا ويمي نمبو ويمي قريبو كقفت انتو راعي يقول والله هدانا اما كذا دلقض صدح دلقضود هدانا الهد لا يجين صدح دبا انا دي مقشين وكا قرد ميني انك با هدلو وحول المد بانفرا وافرنت صابتو محيطا دي الطريقة دي اللو تشيح هاي مركا مو راعينا انو اختيار كيسا يساقو كالدورتا يو صدح دي انتو كلا يحضي بلا انك صدح اما قشيبو يريه ايو يريد مد بانفرا اختيار كيسي بهالكا سوقلي ما هذا اختيار كيس الصادر أو يسوق وحكة لدورته وح اختيار تلمامة يا ماشي كم مقدام وين فرنتها كبرنا ست القدوة فرنتها سببتنا واحد تاي هل شرطي ما ماشي لواي وننكن اختيار كيس واشق يو وحبك لدورته أفرت شرطي بالله شرطية إكراه أنا وح فرقي ما كلا لها إنه فعل كسب سيني هي إنه قول كسب سيني هي سيد الراجح جماهير أهل العلم قبان عقيدة قلبي قال لما يكرهه وحن مقدوم بلا يكرهه أما وحى صمة أما وحى هالصمين أنت كان صلاة الكافر يسوع يعني ما أنت وح صلاة ما تكون كرتي قريب ودنا الله أكفر يسوع قلبي قوي مقدر يريه يا قلبي قوي مقدر يريه سوين صمين ظاهر كوي كرهه يا قلبي ما يكرهه يكره تام حلقة استثناء يا مركب باب كاس وحي محرم على تأبيده خاصة وحلوك إذا أمرك وحوية قتل نفس محرمة نفحق برأيين اللي قدروا نبا وحوية لمرك يسأل أحوية أنتم مدخص بي بوحوية والله هدانا الهبل الدلين وانكو دليا بقر كبابا وحوية وحدانا الدلين انك هبل اللي يلاذو وانكو دليا هبل كاسنا وحوية وقف مسلم ودي قسم معصومية إنو الدلاء ما بنانا هلا قد ما يسأل عذر دار إكراها سؤنقون مايو وح عذر دار وهي صابت وحيتاي نفتيسي نفتاسي مكلا أوليسا باب كان وحيتاي وحوالي وأخف الضررين بل ليقيا مركز سلاس أولد أي وحي مسألة إجماعا بي علمات وقربين أبوابتك لواقع شاء ومركز يسوحي الزنادنا خلاف باقو السوق خلاصة القول وحيتاي باب كتاب الإكراه أبوكو كان ومجلد كاللبية طبنات أيو كتراء فتح البارقة لبية طبن مجلد كا صدح بقولي السقاشا دار السلام طبعا ضي طبعا ضي هل كاسينو بوتشوغو إن شاء الله تعالى marka bacd almaqrib ayaa darsiga baqiyada ka hadhay aynu dhamaynayna insha allah wallahu madi wa ala ali muhammad waxaynu soo aragnay mawduuca acdaarta ayaynu guda galay ama cudur daaryaalka baajin kara ka baajin kara qofka xukmiga kufriga wakadalika marka fisqiga iyo wixii lamid a ikraah iyo shuruudihiisa waa tilmaanay waxaanaynu tilmaanay wax farqiya inaynan kala lahayn inuu ficil ku saabsan yahay waxa laysku khasbayaa iyo inuu ku saabsan yahay qowl inuu ku saabsan yahay waxa kale oo xusid mudan ahlucilmigu qaacida ay tilmaamaan qaacidadaas waxay tahay siday bacdu lfuqahaa sheegeen waxay yidhaahdeen man akraha calaa kufrin ay shaksan calaa kufrin faqad kafar ikraah cidda kufri cid ku ikraahda ama ku khasabtaa way kufrinaysaa waayo waxay noqonaysaa yacni inay kufriga ka raalli noqotay macsiyada laakiin qofku inuu cid ku ikraahaa yacni kaafir ku noqon maayo laakiin wuxuu ku noqonayaa marka isagaa faasiq halkaasna waxaa farqi ku sugan alikraah cala almacsiya iyo alikraah cala alkufr marka alikraah cala alkufri kufrun oo qofka mukri ee ku khasbay kufri cid waa ku kufrinaya laakiin macsi cidda cid ku khasabtay iyadu macsi bay markaa noqonaysaa haddii aanu xalaashanayn ama markaysa wax la mida juxuud iyo istixlaal iyo wax la mida haddayna raacin laakiin markaa kufri ma noqonayso waxaynu tilmaanay mas'alada ku saabsan qatliga nafta macsuumadda ee dhiiggeedu dhowrsoon yahay in markaa iyadu aan markaa ikraaha waxaa la yidhahdaa inaanu bannaynayn oo qofkaa markaa muslimkee dhiiggiisu dhowrsoon yahay oo sabab dhiiggiisu ku bannaaya aynay jirin dil haddii lagu yidhaahdo waa laygu khasbay xujo kuu bannaynaysa ma aha ismigii qaatil ama mid wax dilay ayaa markaa kugu sugnaanaya laakiin waxa weeye cudurdaar kuu noqon mayso masalada labaad ee cudurdaarka ku saabsan oo aynu wax ka tilmaamaynaa waxa weeye alcudru biljahli waa jahli in laysugu cudurdaaro ogaan la'aan ama aqoon la'aan waxa aanu garanayn in laysugu cudurdaaro masalada markaynu ka warramayno alcudru biljahli waxa mudan inaynu kala tilmaanno laba shay kaafirka asliga ah ee isagu gaalnimadu ay asal u tahay iyo qofkii asal ahaan muslimka ahaa farqi ama faariq muctabara u dhexeeya waxaan u jeedaa ama tilmaamaya qofku hadduu markii hore uu ahaa gaal waanu diinta islaamkaba asaalatan soo gelin oo gaalnimadu asal u ahayd jahliga iyo garasho la'aanta iyo inaan markii aynay soo gaadhin diintu aynay soo gaadhin oo rasuulkaba aan loo sheegin iyo diinta lagu soo dejiyey cudurdaar miyay u noqonaysaa mise u noqon mayso jawaabtu waa maya oo xukumka kufri in lagu xukumo adduunyada oo la yidhaahdo waa kaafir oo waa gaal shardi uma aha inuu nebiga warkiisu gaadho ama diinta lagu soo dejiyey inay gaadho shardi uma aha ha gaadho ama yaynay gaadhin ee mar haddaanu millada islaamka soo gelin waa kaafir kamana baajinayso marnaba garashada marka aanu garanay ama gaadhitaanka aynay soo gaadhin diintu ka baajin mayso wasfiga kufrihi mar hadduu kaafir yahay oo wixii kufriga ahaa la imanayo mar hadduu kaafir yahay oo kufrigii la imanayo oo milladii islaamka aanu soo gelin waxa weeye waa kaafir wasfiga kufrina lagama baajinayo ahlucilmiguna aqwaal badan bay masalada noocaasa ka leeyihiin oo ay tilmaamayaan cidda gaalada gaalaysiin weyda khaasatan gaaladaas markaa kufrigoodu asliga yahay inay gaala yihiin man lam yukafir ilkaafira yacni cibaarada uu ka tilmaamaya ibni cabdilwahaab waxay ahayd man lam yukafir ilmushrikiina aw shaka fii kufrihim aw saxaxa madhabahum fahuwa kaafir ninka mushrikiinta ama gaalada aan gaalaysiin ama gaalnimadooda ka shakiya ama markaa ka dhiga waxay ku sugan yihiin inay sax tahay ka dhiga waa gaal weeye markaa qofka ka shakiya yuhuudi inay gaalo tahay majuus gaalo yahay yacni markaa ciddii gaalo ahee kufrigu asal u ahaa inay gaalo yihiin ciddii ka shakida waa kaafiro arrinka noocaasa waa ku kufrin arrinka noocaas waa ku kufrin waa kufrigii maxay ahaa kaasi aynu sheegnay waa ilaaqi waa ilaaq waxaa suurowda dadka qaarkood inayna garanayan arrinka inay ku gaaloobayaan oo ay ka jaahil yihiin baa suuroobi karta markaa dadka qaar in loogu cudraa laga yaabaa in markaa kufriga ka baaqdo maanic uga baaqdo laakiin asaalatan min xaysu ilaaq waa maxay in gaalada lagu gaalnimo xukmin waaya oo loodhan waaya yuhuudi waa gaalo nasaarada nebi maxamed diiday yuhuudda nebi maxamed diiday iyo ilaahay cid kale la caabudaysa ama diinta nebi maxamed raaci weyday markii diinta nebi maxamed timid dabadeed waxa u weeye marka isaga waa kufaaro waa gaalo kufriga ay ku sugan yihiin bay gaalo ku yihiin walow buluuq diintu soo gaadhaabayayna jirin kufriga ay ku sugan yihiin bay gaalo ku yihiin walow markaa diintu iyo inay sooba gaadhinbe asalkaasi waa asal aan laga shakinaynin musallamna ah culamo badan baana sheegay ibnu cabdilwahaab oo keliya maahay waa markaa qaadi ciyaad ashifaa kitaabkiisa la yidhaha fii xuquuq almustafa ayuu wuxuu ku tilmaamayaa isaguna masalada noocaasa haddii nasaarada iyo yuhuudda la gaalaysiin waayo inay gaalnimo tahay wakadalika ibnu qudaama waxaan filaya isaguna caynka cayn leeg inuu odhan jiray wakadalika ahlu cilmi badan oo kalea tilmaamay iyaduna markaa cibaaraadkaas oo kale hadalo sheekhulislaam uu leeyahay inay saasoo kale waa tilmaamaya marka waa mas'alo geedka go'an ah oo kufaarta asligaa kufrigooda lagama shakin karo ciddii tidhahda anigu gaalaysiin maayo waxa weeye arrinka ay ku dhaceen waa kufur waayo gaaladii bay gaalaysiin waayeen kufaarta asliga ah xaalkoodu wacaynka ah haddii maanic ku sugnaado masalan oo laba qadaro in gaalada qaarkood aanu gaadhin diinta nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam aynay gaadhin haddii laba qadaro cudurdaarkaas ama jahliga ama gaaritaan la'aantaasi cudurdaar uma noqonayso kama baajinayso wasfiga kufri ee lagu sifaynayo oo la odhanayo waa gaalo ka baajinayso laakiin haddii aan markaa diintu gaadhin wuxuu noqonayaa min ahli lfatra ayay la xukum noqonayaa oo aakhiro axaadiista waxaa ku soo aroortay in la imtixaanayo oo ilaahay markaa bannaanka qiyaamada inuu ku imtixaanayo markay yidhahdaan ilaahu annaga markaa rasuulka nama soo gaadhin warkiisa oo diintu nama soo gaadhin haddayna soo gaadho waa rumayn lahayn oo waa raaci lahayn markay saa ku cudurdaartaan ayaa waxa weeye ilaahay uu ku yidhaahdaa naar buu ku yidhahdaa naartaa gala naar oladaysa ilaahu naari waataanu kaaga cararnay wixii yidhaahda ee naartii diida inay gasho markaasaa naarta la qaadaa ee lagu rida ciddii gasha waxay u noqotaa qabow iyo nabadgelyo markaasaana jannada iyaga la gesha markaa ciddaa aan warka nebigu gaadhin iyo diinta nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ah inay gaadhin ee kufrigood iyo gaalnimadooda iskaga sugnaa aan jabaqdaana maqlinba waayo ilaahay waxa uu ilaa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha qofkuna mukallaf kuma aha ilaaba ilaa waxa jira maxaad u ogaan weyday waayo qaybka ma oga mabana maqalba marka isagaa nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam iyo diinta lagu soo dejiyey xaalka noocaasa min ahli lfatra ayuu la xukum noqonayaa adduunyada gaal baa markaa lagu xukumayaa lagama markaa wasfiga gaalnimo laga baajin maayo ama aakhiro waxay uga taraysaa waxa weeye in markaa bannaanka qiyaama lagu imtixaano sida axaadiis saxiixa oo saxiixa ku soo aroortay marka waxa weeye kii naarta marka la yidhaha gala galana qabow iyo nabadgelya u noqotaa markaasaa jannada la geliyaa kii diidee yidhahda ilaahu naari waataan kaaga cararayna markaasaa naarta loo taxaabaa isaga xaalkiisu wacaynka waxaa dadka qaarkood ahlu cilmiga qaar u nisbeeyeen iyagoo ku been abuuranaya ay yidhaahdeen markaa culammada qaarkood ay yidhaahdeen waxay ka shakinayaan kufriga yuhuud iyo nasaara oo ay yidhaahdeen markaa ay u nisbeeyeen waxay odhanayaan ilaa ay xujadu ku kacdo oo ay ku qunto yuhuud iyo nasaara gaalaysiin maayo waa kadibun lahu quruun وبيب جسلوي بين أبور ويعد قالوا بين أبورني وأنا كفر يا قالم أرنك الشيء يا علماء مركا أي كيف ترون يا كبين أبورني مسألة واتا أصل لغا شكين كرما أعيد أن دينت إسلام كسوء قال إن قال لي هل كذا كل حكم أنت وامد عدي أصل هان دينت إسلام ككتير تيمركي هرا لكن أما الجهل أما مركا يعني أسباب درتيد عذر داريالة وقلنا عضي وحق قال لي ما sanno aas ah waxa weeye laba loo kala qaadaya jahliga ama marka garasho la'aantaasi ma ahayd mid suuragal ah oo kaasi uu ka jahil noqon karay mise ahayd mid aan uu ka jahil noqon karaynin haday tahay mid uu ka jahil noqon karayay waa loogu cudur daaraya wasfiga gaalnimo in lagu sifeeyana waa ka baajinaysaa waa gaal la oran maayo mar hadduu asal ahaan muslim ahaa oo jahli darteed iyo garasho la'aan darteed uu ugu dhacay gaalnimo ama jahli darteed ha ahaato ama khata iyo ta'awul ha ahaato wahakada culamada qaarkood baa waxay yidhaahdeen hadduu qof muslim ahaan jiray oo gaalnimo ku dhaco gaalnimada ugu dhacay cudurdaar u jiro cudurdaarkaasi ciqaabtuu ka baajinayaa la ciqaabo oo aakhira markaa uu naar gal uu ka baajinayo ama adduunyada xadu rida laga jaro ayuu ka baajinaya laakiin wasfiga gaalnimo ka baajin maayo culimada qaar yidhahdeen oo walow cudurdaar ba halahaadee gaal weeye bay yidhahdeen laakiin hadalka noocaas waa hadal baatil ah هذا الباطل وي وحانو خلاف سيهاي أدلدو خلاف سيهاي وحانو خلاف سيهاي فهم كي صحابة دو خلاف سيهاي وأيو صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم وحد عليه قدامة ابن مضعون صحابي قال له رنشري يرقوه لي أيا وحد عليه خمري بي عبي خمري مركي عبيد ayay waxay yidhaahdeen khamrigu waa banaan yahay waayo ilaahay waxa uu leeyahay laysa cala alladiina aamanuu wa camiluu saalixaati gunaaxun fiima tacimuu ayaad bay awisheen oo waxay yidhaahdeen khamriga mu'miniinta dadka iimaankii camalka saalixa la yimi hadday khamriga cabbaan wax dhibaatii kuma sugna ilaahay baa sidaa yidhi sidaas awadeed marka waxa weeye mar haddaanu iimaan iyo camal saalixa la nimi waa noo bannaan tahay markaysa waxaa khamrigu waa noo bannaan yahay qudaamat ibnu madcuun iyo saaxiibadiis bay saxaabadii way istitaabay weydiiyeen ka soo noqdo ka toobad keenay yidhaahdeen cumar ibnu khataab wuxuu ku yihi akhtaa istuka alxufra waar dabadaadu waa seegtay buu markaa godkii bimacnaa waxa weeye waa geftay buu ka tilmaamay sidaas aawadeed bay waxay yidhaahdeen wuxuu ku yidhi haddaad ilaahay ka baqi lahayd khamriga maad cabteen halkii baa la toobad weydiiyey oo layidhi ka soo noqdo ka toobad keena haddaad ka toobad keena qoraha laydin jaraya waayo waxay xalaashadeen shay xaaraam ah bay xalaashadeen oo macluum min addiin bidaruura halkii bay ka toobad keeno ka soo noqdo markaa saxaabadii waxay yidhaahdeen say culammadu tilmaamayaan may gaalaysiin ee waxay yidhahaan haddaa ka soo noqon weydaan kufaar baa tihin shaykhu lislaam ibnu taymiyana wuxuu ku tilmaamayaa mawaadi cadiida oo ka mid a waxa weeye fataawaha iyo keyrkeeda majmuuca fataawuhu ku sheegaya wuxuu ku sheegayaa oo kale mawaadic kale oo markaa araddu cala albakr kitaabkiisa la yidhahdo waa ku sheegaya saas ileeg majmuuca fataawahana wuu ku sheegaya mujaladka toddobaad wuu ku sheegaya وكذلك مواضع أخرى أو لغو شيء واجه موضع شاهد وحينو قتشيدنا وصفك قال لمو صحابة دي واكباتي يونو مركن قالاتي ما يورن ويكباتي تاسو وحي كتو سنيسا إنو حوالي qofku maanica qofka muslimkii maanicaa ku sugan ama cudurdaarkaa ku sugan darteed inuu kaga baaqanayo oo aan nagu gaalnimo xukminaynin oo wasfiga kufri uu ka baajinayo kutusanaysa. Marka qowlkaas waxay khilaafsan tahay yacni adilada iyo ijmaaca saxaabada, ee saxaabadii markaa isla garteen ayay khilaafsan tahay. Sawaabku waxa weeye inay ka baajinayso wasfiga kufri ay ka baajinayso iyo cuquubada dirkaba. Marka cudurdaarka jahli iyo waxyaalo la mid ah hadduu gaalo ku sugnaado asli ah oo kufrigoodu asli yahay oo aan diinta islaamka marnaba soo gelin, wasfiga kufri kama baajiso in gaalnimo lagu sifeeyo. Ciqaabta aakhiro ayaa haddii marka aan waxba soo gaarin ay ka baajin kartaa imtixaan ka hor. Imtixaanna waxa weeye siday markaa yeelaan ayay ku xidhan. Labada arrin la isaga qiyaas qaato la yidhaahdo gaaladii asliga ee kufrigooda asli ahaa wixii loogu cudurdaari waayo looguma cudurdaarayo kuwa kale ma suurowdo, waayo waa qiyaasu macal faari. Lidalik buu mucallimi waxa uu ka odhanayaa kitaabkiisa markaa qayimkee la yidhahdo kitaabulcibaada waa kitaab makhtuutan walila taabicin, waxa uu ku odhanayaa sida makhtuutada ku sugan: man radiya bilislaami diinan, man radiya billahi rabban wa bilislaami diinan ولو إجمالا فالأصل فيها أنه معذور في خطئه وغلطه. إدي مركا وحوية إلهي ربي أرهالي نغطة دينتنا الدين ما أرهالي نغطة ولو ضدو بها أهات رهالي هاشيس فيه أصل وحوة وحي كجف إن لو عذر دار أيه أي أصل وحوة. ومن لم يرضى بالإسلام دينا كان مركا كرهالي نغطة islaamka diin ahaan aan ugu raali noqon. falaaslu fiihi annahu gayru macduurin fii khataihi wa galatihi, kan diinta islaamka diinnimo ugu raali noqon waxaa asal u ah inaan loo cudurdaaraynin khaladkiisa loogu cudurdaaray, saasa asal u ah. walaa yakhruju waaxidu minhumaa mid kastoo labadaa ka midi ka bixi maayo asalkiisa ilaa biburhaanin waadix aw kama qaal. waxa uu saa ku odhanaya kitaabulcibaada qaybta acdaarta ku saabsan. Marka labada masalo maadaama caynka asalkeedu kala yahay oo cilmigu ay saa tilmaameen in la isaga qiyaas qaata ma suurowdo. Dad badan baa waxay sameeyaan marka masaa'isha laga waramayo ku saabsan kufriga ma loogu cudurdaarayaa jahli iyo wax la mid oo ma lagaga baajinayaa, qofkii waxa weeye markaa muslimka ahaa asal ahaan waxay soo daliishadaan gaalkii looguma cudurdaarin jahli iyo kada. oo aayaadka markay isaga ku soo aroortay gaalada ayay markaa mas'aladaa usoo deliishadaan. Marka qiyaasun macal faariq baa yaala. Qawaadixda inay ka mid tahay qiyaaska wax la qiyaasto burise ayay ka mid tahay qawaadix. waxaa ka mid a wax layaa qiyaasun macal faariq, faariq muctabari meeshuu yaallo inuu wax laysaga qiyaasta ma surugo, waa qiyaas faasid uu noqonaya, qiyaas faasida ayuu noqonaya. sida markaa la yidhaahdo ka qiyaasi almalaa'ikati cala alxadaadiin ay markaa ahlu cilmiga qaar cabbiraan. marka waxa weeye midna la asalkiisa ka bixi maayo daliil cad iyadoo loo haya mooyaan. waxa uu yidhi marka ibnu xazmi wakadalika man qaala ina rabbahu jismun min alajsaami fainahu in kana jahilan aw mutaawilan fahuwa macduurun laa shaya calayhi wayajibu tacliimuhu faida qaamat calayhi alxujatu min alqur'aani wasunani fakhalafa ma fiiha canaadan fahuwa kaafirun yuxkamu calayhi bixukmi lmurtad waama man qaala ina allaha caza wajala huwa fulaanun bicayni أو أن الله تعالى يحل في جسم من أجسام خلقه أو أن بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا غير عيسى بن مريم فإنه لا يختلف اثنان في تكفيره لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل أحد. يعني وحاو تلماما يا عندها دوقف تقدير بصمين يا ما على سبيل الفرض والتقدير هدين لك السوق هذا قف إنه اعتقادي أو إلى هذا إلهي وهبه qof inuu cayn kaa ictiqaadiyo haddii laga soo qaado oo usaa yidhaahdo ama ilaahay jirjirarka ka miduu dhex galaa ama nebi maxamed nebi baa ka dambeeyey aan ciisaha soo degaya ahayn nebi ciise ahayn, laba isku khilaafi mayso buu, laba isku khilaafi mayso inuu kaasi gaal yahay, ya laba isku khilaafi mayso inuu kaasi gaal yahay. sababtuna waxay tahay xujada arrinkaa ku saabsan ayaa qof kasta ku quntay oo qof ka jaahil noqon karaaba ma jiro asaalatanba. سيدا مركو يريبا دنو حيري ولو أمكن أن يوجد أحد يدين بهذا لم يبلغه قط خلافه لما وجب تكفيره هدي لكن لقدر أو أي سورودو هدي سورودو ما دعي كرتين لكن هدي دعضو إلا يترتو قف سيدا كالدين يالانيا والدين إني تاي اعتقاد سن وأن ولي قيد بوحسا خلاف سن يسوق قاري كي وح خلاف سن مقلي إساق هذا الكيس الدان أن ولي قيد بوح خلاف سن مقل سيدان اعتقاد سن إلهي وفلان اعتقاد سن أما نبي محمد نبي آن عيسى هاي باك الضنبي اعتقاد سن يا هدي سورة ونقفينو سيدا كالدين يشو وأن وح خلاف سن بس سوق قاري لما وجب تكفيره إلا قال إسيا مسوره ذين وما واجبتين حتى تقوم عليه الحجة إلا حجتك قميصة وإلا حجتك السبنانسة مارك أرنك حجة السبنانسة قال إسين تيا قال إسين لانتو ما حيكو حرمتان إمكان أرنك إنو كجاهل نقضى مسوره ذا مسيا مسوره ذو تاسا مارك إسا قايكو حرم الفصل في الملل والنحى المجلد كاللباد لباب بقول يساقالي اللحدة دار الكتب العلمية طبعطاء وكذلك وحك لو يلي مسألة من أصاب حدا ولم يدري بتحريمه قال أبو محمد رحمه الله من أصاب شيئا محرما فيه حد أو لا حد فيه وهو جاهل بتحريم الله تعالى له فلا شيء عليه فيه ولا لا إثم ولا حد ولا ملامة لكن يعلم فإن عاد أقيم عليه حد الله تعالى فإن ادعى جهالة نظرة فإن كان ذلك ممكنا فلا حد عليه أصلا مركا ينو حدك كحران يهي بمعنى وحوية حدود باب التفسيق يا باب التكفير نوائس للنوع سيدة أهل العلم يقول تلمامين الشيخ محمد بن صالح العثيمين وكشي كتاب كسل لها القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى وكتابات قيمة مركا وحوية إصلاونا ساسي الله يقول تلمامين باب التكفير كباب التفسيق باب التفسيق يا باب التكفير وائس كمدبور قال يسينتي يا فاسق لما كل حكمنته وائس للنوع وحين لو عذر دار فسقها كفر كان لو عذر داري وهكذا مركا وحين قف كي حد كدعه شيء محرم كدعه ما حد كسبنا ما يانو كسبنا كفر هو حرام اسلو كجاي الى مركا انه حرام يحي وان مقلبه وح صارني ما جرى ذنبي ما صار حد ما صار عناني ما صار لكن وحب الله بريا ولو شدي حد مركا دبا يكون نقض حد مركا سا لا اوغيا هدو جاهل لما شيكته وكا جاهل يهي ولا ايغيا والله فرصانيا هدى الصورة قلتها الجهل يغا وشيغيا وحد عكرا ايتاينو كجاهل نقول وحد ليلة هذا مصار سيدوك لمركا وحينيكي مركا صابو صو اسلام ايضا وكا جاهل نقول كرا اما وحوايا وحيسك غنو ليهي ميل مركا يسا وحد مركا يعني ميل عدلا بيسك غنو لي بوراسو اسك غنو لي تطبا ما عنكو كل يوم ميل اسك غنو لي بلدان تي يدرك المسلمين تمرك يسوع مرك أي علماء دي أهل كديوا بكفوا جيبا كنوع عصو كلامك يسوع عن تود هذا ما وقرنا يوم ما مغلبانه والصورة قال إن أنا مقال سيدا سأوي والله قصي دقيا ومرك صار له شيء جيا وحكي كذا بيا يا دولا يماده لقوا عقابيا لكن هذين الصورة قال هاي مسلمين تبكون دحنولي هل كانوا كلام بكونولي ده أنا وحولين الزنا وحرام تهاي وأني وين زينو ني حرامتي انو مو مغلبو لا غا صدق ماي دغا سا لا غا فريسان لا غا دغيسن ماي وايي وخا لا ارين كنو عاس سوره قال ما مدعي كره بالي وخ دعي كره ما با اها مر هادو مسلمين تي كودلو علمي غادو شايعي هي وخا وايي ارين كنو عاس اني ماركا كديبتاي اما دعوه تاهي او شيغاشا اسكا تاهي با لا اعتبارنا لا غا ما صدق لا غا ما صدق هذا الكي وصو ودا وخه يلي قال أبو محمد برهان ذلك قول الله تعالى لأنذركم به ومن بلغ فإن الحجة على من بلغته النذارة لا على من لم تبلغه وحاول مركا وحاول دليله هذا الكويل هاي لأنذركم به ومن بلغ مركا وحاول الحجة وحاول كسونا تعدد ديجيتان كجارو عدينا يجارين كمسونا وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها الى اين وحول نفنا الى يكلف ما يوحى كرانك يا ودي دا مويا وليس في وسع احد ان يعلم ما لم يبلغه قفنا كرانكي سيا وديسا كما مدها إنو قرطو وحان إساقا سوقارين لأنه علم غيب وهي وحان سوقاري غيب إساقا وطي نسبة إساقا وغيب نسبية. وإذا لم يكن ذلك في وسعه فلا يكلف الله نفسا إلا ما في وسعه فهو غير مكلف. هدي وحوية أنا أوديس يا كرانكي سكوصقني إلا هيكو كلف ما يوحان أوديس يا كرانكي سكوصقني كما كلف أي marka waa mid aan ku mukallaf ayna lagu kalifin adilla kala na waa sheega waxa uu sidaa ku yiri kitaabkiisa la yiraahdo al muhalla fiqiga mujallad ka koobiyay 188 dabcada daarul jeel hadalla badan oo kala ahru cilmigu ay leeyeen ba jira oo marka yaani ibn taymiya uu tilmaamayo uu leeyahay waxaanu daruuro ku garanayna guulay inaanu ilaahay nabi marna baanu marka u banayn arab nabi aanu ku banayn in waxa weeye cid ilaahay ka sokeysa in la bariyo la nabi wala gairku daruur aanu ugu garanayna marka diinki hase ahaate fogaanshaha laga fogaaday raadadkii nabinimada ee waqtigii fogaaday iyo cilmiga marka yaraanshaha uu yaraaday jahliga batay darteed dad badan baa waxa dhacday inay moodeen inay wax banaan ama sharciya tahay in amwaada la baryo dadka dhintay in la baryo walaayaashi qabalo waxa waxa ii sameey marka suuragal ma habuuray in la gaalaysiiyo illa waxa weeye marka loo cadeeyo waxa marka waxa weeye xujada ilaa loo cadeeyo ama ay u cadaato labadaba loo dabdiya illa xujadu ay u cadaanaysa ama loo cadeynayo inu waxa weeye marka la gaalaysiyo ma banaana buu waxa uu sidaa ku oranaya marka raddu calal bakri kitaabkiisa la yiraahdo ayuu ku oranaya markuu radinayo nin bakri la yiraahdo oo kutub qori jiray ayaa wuxuu qoray kitaab istiqaafada ku saabsan oo istiqaafada ku banaynaya amwaada la baryayo waa ahlu tasniif culimada buu isku tirinaya kaasuu radinaya haddaa wuxuu tilmaamayaa inaan la gaalaysiinay فما بالو أهل التصنيف كدت كي مركع علماء يسكت ترين أيه كتب تقرأ أيه هدي أنو قال أي سنة ولا إد كسر كيسنا كور إد كسر كيسنا بل كور وح يعني أنا هذا وحصوص تغصو ويجش كي أي شيخ مركع لي هذا مركع يسح مركع مصطفى وحول تشيل كبري عن قلي بوري أي واحد عدي بوري كتاب كفتح المجيد كأيان مركع آخرين تري بوري ضد مركع أضيال وبضن ولا صاح الحريبة وآخرين تري بوري markaan uu akhriin jiray baa waxa dhacday buu nin baa ma dhalnimo lagu soo xiray ninku markay magharibka tahay ayuu wuxuu wali u yaqaan oo dhan buu soo xadiriyaa shaqabelo kareebelo waxaas soo xadiriyaa dilbaan allah istaayo de cid buu dilay waana iska kaa dhageystaa buu waxba qol gaar ma lama geyn adu asbaab sidoo tan noqotay ninkii dhagtaasu maalo waa iska dhageystaa wixiisna waa iska wataa waradigiisii maalintii dambe ayuu wuxuu yidhi waxaan ku weydiiyey sheekh laba su'aalood horta waa mida waxaan ku weydiiyey waxaad tidhaahdaa buu yidhi xadiiska muslim baa soo wariyey xadiiska maqaar gaala soo wariysaa jirta su'aasha labaad waxaan ku weydiiyey buu yidhi anigu nin caamaa baana waxa ma akhriyo adigu halkan aad iminka waxaad leedahay aayad iyo xadiis baad akhrinaysa waxaad leedahay in la baryaa dadkaa dhintay ee awliyada ma banaana waana gaalnimo sheekh maxamed rabiicina wuxuu igu leeyahay waxa weeye tawasul weeyo waxa weeye fadli baa ku sugan oo waa banaanta sidaan ku garanaya isaguna aayad iyo xadiis buu akhriyaa adiguna aayad iyo xadiis baad akhriyaysaa sidaan ku garanaya kiina xaq sheegaya anigu caamana waxba ma akhriya adigu jawaabtu waa igu adkaatay buu waxaan ku jawaabo waan garan waayey wax baraan ku yidhi haddaan labadiina u fiirsadana wuxuu yidhi dee isagaa sheekh weyn oo muctaraf ah adigu nin dhallinyaraa baata markaa sidaan ku garanayaa bal kiina xaq sheegaya waxalle waxaan ugu jawaabay markaan garan waayey waxaan ku yidhi dee xabal baro sharciga baro markaa sharciga barato markaasaad kala garan muntaa dee ishkaalku markaana wuxuu imanayaa cidda baraysa cidda baraysa ee dee markaa waxa weeye carabka baraysa carabkiisa tacliiminaysa ayay markaana mushkiladu ka imaysa khulaasadu waxay tahay dad fara badan oo jahalo ah ama cilmi aan lahayn oo aan kala aqoon baa jira kitaab sixir haddii loo soo qaado carabi ku qoran iyo kitaab qur-aan haddii loo soo qaado aan waxay ka kala garanayaan jirin. Qaar uu haysta baa jira marka isaga wixii la akhriyaaba inuu qur-aan yahay. Marka waxa weeye arrinka ku saabsan xujada oogitaankeedu wax sahlan maaha, wakhaasatan waxaan u jeedaa dadka caamada ah markaysa waxaan sida ay loogu caddeeyaa waa arrin adag. allahuma ilaa marka isaga iyagoo arko unta inay isheleen oo dabeed marka isaga cidi qaalib noqotay oo halkaasuu wax ka qaata mooyaan, yacni marka uu kana wax u sheego kana wax u sheego waxaa dhici karta marka isaga xaqii inuu siduu u fahmaa ay ku adagta. Marka xujada oogitaankeed wax yasiran maa. Cusriga iyo adayga ay leedahayna waxaad ka garan kartaa. Imaam Axmed ibnu Xambal, nimankii khulafada ahaa ee ku tegay madhabta ah marka alqur'aanu makhluuq, qur'aanku waa makhluuq, way ku inkireen, waa u caddeeyeen, haddana waxa weeye tawaruca a'immada ay xalaal miiranayeen oo aynay takfiirka iskaga dheeraynayn waxay u arkayeen in waxa weeye aynay xujadii ku qumin, saasay u arkayeen. Ibnu Lqayim kitaabkiisa la yidhahdo Aturuq Lxukmiya, safxadii ma hayo laakiin waa kitaab yaroo kooban oo waa laga heli karaa, marka uu ka waramayo cudurdaaryada iyo ahlubidaca saddex qaybood buu qaybinaya, saddex qaybood ayuu markaa u qaybinaya. Waxaanu tilmaamayaa in qaarkood loo cudurdaarayo oo waxa weeye macduuriin ay yihiin, qaar kale wuxuu tilmaamayaa in kufriga looga cudurdaarayo laakiin fisqiga aan looga cudurdaarayn oo muqallidada qolyahaasuu tilmaamaya. Majdi ibnu Taymiya waxa uu yidhi wakullu bidcatin kafarnaa fiiha addaaciyata fainana nufasiqu fiiha almuqallid, bidc kasta oo qofka daaciga ah ee dadka ugu yeedhiya aanu gaalaysano ka muqallidka ku dayanaya waa ku faasiqnimo xukminayna. Taasi waxay tilmaamaysaa cudrigu inuu tajazu'o oo qofku ay suurowdo in si loogu cudurdaariyo aan si loogu cudurdaariyo. Hadalka Sheikhulislaam ibnu Taymiya uu tilmaamaya majmuuc fatawa mujaladka 7 508 safxadda ah, marka taasna macnahaasuu ku tilmaamaya oo waxa weye nimanka khulafadii cabaasiyiinta waxa uu odhanayaa markuu hadalkaynu soore usoo akhrinay weeye waxa uu odhanayaa weynkaanu dalamatan faasiqiin, imaamadooda iyo marka iimaankooda iyo in marka muslimiin ay yihiin saasuu arkayo ictiqaadsanaa warow dalamaba ha ahadeen, bimacnaa fisqigii iyo dulmigii ugamu cudurdaarin laakiin uga cudurdaaray kufrigii, waxay ku dhaceenna waa kufri. Taasi maxay tilmaamaysaa ana alcudra yatajaza bianahu yucdaru marka bictibaar walaa yucdar bictibaar, marka si loo eego macduuriin maaha, marka si loo eegana waa macduuriin, si marka loo eego macduuriin maaho loogama cudurdaaraya fisqiga iyo dembiga, si marka loo eegana kufrigii weynaa waa laga baajinaya, martaba dhexoosea u jirtaana waa jira. Qaar yacni aan sinaba loogu cudurdaarin oo gaalnimadii lagu xukminayaa waa jiraan, oo waa maxay, waa tafriid marka isaga meesha uu ku sugan yahay oo yacni ka gaabin marka weyn wixii oo gaalnimo ah oo u caddaaday marka isaga waxa gaalnimadii uu markaa daba iskala yimaado, oo ay qaalibu dhanni ay tahay xujada markaa bayaankeeduna waa inay tahay xujo kaafiya oo ku filan xaqa caddayntiisa, oo yacni markaa shubahaadka inay buriso ku filan xaqa inay caddaysana ku filan, xujada caddaynteeda kuma filna hal daliil aad u sheegto oo dabeedna intaasoo arooriyo intaasoo shubho ama intaasoo mutashaabihaad u daliishanayo oo aanad intii ka jawaabi karay oo hidin karay inaad ka jawaabto ya xaqi si fiican umaad bayaamin. Marka waxa weeye in wax walba la iska yidhaahdo xujadii waa ku quntay ama waa ku caddaatay marka isaga ma. Culamada qaarkood waxay ku murmaan hadalka ibnu Taymiya xataa yatabayana miyaa mise xataa yubayana ilaa musanafaad laga alih ucadaato ma daliil ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى من بعد ما يبين لم من بعد ما تبين له لا تبين اسغا وعداته اي الله شاهد وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتاس ويبين ايات كلا قار كود waxaa ku saaro isaas ilaa marka waxa weeye ya tabayna uqaabta ukhrawiga ah waxay ku xiranta isaga inay wacdo laakiin inagu ma garan karo fi nafsi lamri miyay u caddaatay mise uma caddaano nafsadiisa ama qalbigiisa kuma jiro mana ogaan karo waa inaga qarsoon. Idan xukmigu muxuu ku xidhmayaa? Xukmigu wuxuu ku xidhmayaa wuxuu ku xidhmayaa cadayntu inay tahay mid kaafiya oo la odhan karo qofka isaga oo kale ah, hadal uu fahmi karo iyo istilaaxaad uu fahmi karo oo xaqu ugu caddaan karo oo shubhaadka ka burin kara oo la odhan karo marka isaga waa madaxdayga yahay arrinkaasi sida maalintu ugu cad yahay. Taasi marka inay meesha taallo isaga mid la asaaga wax u caddaan karo iyo istilaaxaad uu fahmi karo marka lagula hadlo kuna filan xaqa inuu caddeeyo baatilkana buriyo. Waxaanu ku xukminaynaa in waxa weeye marka isaga xun xujadaasi ay u caddaatay oo waxa weeye markaas binaan calaa daalik marka isaga xukumkii kufrigu waa ka dhalamay. waayo culammadu waxay yidhahdaan qaacido ina alxikmata idaa khafiyat aw intasharat culiqa alxukmu bimadinatiha. xikmada waxaa la yidhahdaa hadday qarsoon tahay. xikmadu waa maxay? wahiya alatii min ajliha alwasfu jaraa cilata xukmin cinda kuli man daraa. waa waxa marka isaga yacni shayga cillo looga dhigay cilladu waxay cillo u noqotay sababteeda ayaa la yidhahdaa xikma la yidhahdaa. masalan marka safarka la yidhi waxa weeye inaad salaada qasriso baa kuu bannaan oo soomka inaad afurto haddaad sadcaal taha kuu bannaan. waxay isweydiinle maxaa sidaa loo yidhi? culammadu waxay yidhahdeen waxa sidaa loo yidhi waa lirafci lmashaqa, dhibta in la kor yeelo oo la khafiifiyo weeyaan. haddaba haddii la yidhahdo arrinkaasi waxay ku xidhan tahay dhibka koryeelkeeda ay ku xidhan tahay, oo markay dhibi meeshaa jirtana waa in la qasriyaa uu musaafirkuna afuraa sadcaal, haddaynay dhibi jirina waa inaanu afurin. waa iskhilaafu saa mundabid ma aha, xaraj baa ka imanaya. wax zayd u ah dhib baan camar u ahay. asbaabtay ku xidhnaanaysa, gaadiidkay wataan bay ku xidhnaanaysa, xoogoodii caafimaadkooday ku xidhnaanaysa, imkaaniyaadkay haystaan bay ku xidhnaanaysa. marka masaafo markaa hebel u ah markaa dhib ayaan hebel kale u ahayn oo isku taag iyo isku awood iyo isku tamar ma aha iyo isku gaadiid. markaa dhibaataa ka imanaysa waxay noqonaysaa marka isaga qofka inuu yidhahdo caynkaasaan ahay markii walba fatwo inuu u baahdo. maya bannaantahay safarka caynkaasa markaan anigu soconaya masaafada intaa la-eg ya imkaaniyaadkayguna waa caynkaa, xoogaygana waad aragtaay, salaada ma ku qasrin karaa mise kuma qasrin karo? dee xaraj baa ka imanaya. maxaa haddaba la yidhi? xikmadaasi waa maxay? waa muntashiro, bimacnaa ma xadaysna. rafculmashaqa haddii la yidhahdo waxay ku xidhantun salaada gaabinta la gaabinaya, musaafirku gaabinayaa, in dhibta la rafciyo dhibi meeshay jirtun bay ku xidhan tahay. dee midaan markaa yacni qaarad ka qaarad ku dhibaatoonin baa jira, mid masaafo dhow oo markaa yacni wax yar la soconayo ku dhibaatoon ayaa jiro. marka hore waa iska taag daran oo oday taag daran ahoo, dee marka isa waxaan markaa guriguba dhibaato ku yiri. hadda ma aragta maxaa la yihahda xukumku wuxuu ku xidhan yahay wixii loo filaanka waa buu xidhan yahay. oo xikmadaasi mar hadday muntashiro tahay maxaa markaa madinna u ah ama loo filaan u ah marka isagaa inay dhib noqoto? marka culammada qaarba siday yidhaahdeen waxay u arkaan halkaas inay madinno tahay, daliil kale ha lahaato. qaar yidhahda mutlaqu safar, qaar yidhaha safarka dawiilka, qaar yidhaha marxalatay, qaar yidhahda marka habeen iyo maalin, qaar yidhaha laba habeen. maxay ku wada dhisan tahay madinatu mashaqa? maxaa ah mashaqadii halkee loo filaan u ah? dilo kale ha loo doonto, halkii loo filaanka u ahayd bay ku dhiseen. waayo yacni xikmadu waa muntashiro. markaasay dabadna halkaasa mutlaqu safar baa lagu xidhi ama safaru dawiil baa lagu xidhi wahaakada, midba sidii u raajixa. misaalkaynu ujeedna aqwaasha masalada inu naqaashino ma jeedo. misaal aakhar waxaynu misaalinay taas markay muntashiro tahay. xikmadu waxaa suurowda inay noqoto khafiya, mid qarsoon. oo xadiidka haddaad eegto odhanaya alcaynaani wilkaa usay faidaa naamat ilcaynaani istalaqa alwilkaa, waxa weysada inaya inay tahay yacni waxa markaa ka soo baxaya xagga dambe neefta ka imanaysa inay tahay baa markaa ku tusinaysa sababtu inay caynkaa tahay. laakiin xikmadaas oo ah istalaqa waa khafiyo, waa qarsoon, oo lama oga hebel inuu furmay iyo hebel kale inaanu furmin markay seexdaa, lama kala oga. mar haddaan caynka ayadaa la kala ogeyn xukumku muxuu ku xidhmayaa? ina qaacidada imanaysa ina alxikmata idaa khafiyat aw intasharat culiqa alxukmu bimadinatiha, xikmadu hadday khafiyato oo qarsoon tahay ama ay muntashirato aynay xadaysnay oo ay isku khilaafayso nisabka iyo idaafaadka isku khilaafayso, xukumka waxaa lagu xidhaa halka loo filaanka u ee loo filayo. markaa culammada tidhi marka isagaa hurdada hurdoo dhan baa jebinaysa waxay u arkeen madinadu waa mutlaqunow. madinada istidlaaqulwikaan la yidhaahdaa waa mutlaqunowma hurdo oo dhan bay u arkeen, adilaha ka dariishadaan lakin saasay u arkeen. culammada yidhi waxa weeye hurdada markaa teeda thaqiilka culus weeye waa saasi leeg. kuwa yidhi waa hurdada jiifka, kuwa yidhi waa hurdada wixii aan tarabuc u fadhiyina marka isagaa aan iskashan markaa addimada, waxay u arkaan wixii aan adimada la iska shano dhani istidlaaqul wakaa ka imanayso istidlaaqul wakaa kama imanayso hadii adimada la iska shano maxay arrinkay ka siman yihiin tahay waxay ka siman yihiin xikmada khafiyada ee qarsoon ee ah markaa dubirtu yacni in xarigeedu furmay qarsoonistay qarsoontay darteed meeshii loo filaanka u ahay in xukumku ku xidmo war halkee loo fili karaa un inuu ku furmayo halkaa uu ku furmayo xukumku ku xidmo oo waxaa tiraa waxa alla waxay sidaasa ama ha furmaa mayaanu furmayna weysada waa jabanta markaa qaacidadaasi waxay leedahay in alxikmata idaa khafiyat aw intasharat culiqa alxukmu bimadinatiha waa qaacida ahlucilmiga adwac alceliya anuu soo noqonna haddaba mihaalkii aynu haysanay masalo aynu haysanay maadaama ay tahay qofkan inuu hanuun ku cadaaday oo uu bareerayo iyo in kale waa arrin khafi ah oo qarsoon oo inagu laabtiisa kuma jiro waynaga qayb maadaama caynkaas ay tahay waa xikmo khafiye ah loo filaan maxaa u ahoo xukumku ku xidhmi karaa loo filaan alleelay waxa u ah xujo kaafiya oo isaga amsaashiisoo kale u caddaan karta oo baatilka inay buriso shubhaadkiisoo dhan awoodi karta xaqa inay caddaysana ku filaan istilaaxaadka lagu hadlayaana ay tahay miduu fahmayo ya miduu fahmaya ay tahay taasaa waxaa la odhanayaa ama ha u caddaato fii nafsi lamar ama yayna u caddaane waa lagu xukminayaa idan haddaad waxaad arkaysaa inaan labada qowl wax farqiga u dhaxayn waayo wixii madina u ahaada haddii yatabayana la yidhaahdana uu ku xidhmaya ama cuqaabta ukhrawiga iyo waxay ku xidhantay yatabayana khulaasadu waxay tahay calaa kulli xaal ahlucilmigu masaa'il badan bay baabkaa ka warramaan waxaa la eegayaa un jahligaasi ma suuragal yahay mise ma aha haddii uu markaa suuragal yahay oo uu mumkin yahay waxa weeye xaalka noocaasa waa loogu cudurinaya hadduu markaa maqlay arrinka oo soo gaadhay waxa weeye istikaasadu waa kufri oo caynkaasuu maqlay laakiin markaa xujadii markaa si fiican mid kaafiyey markaa ma soo gaadhin xaalka noocaasa insha allahu waxaa suurowda wallaahu aclame inay noqoto nooca marka isaga ahlucilmiga qaarkood ay leeyihiin yacni waxa weeye muqallidka qofka ah waxaa looga cudurayaa kufriga laakiin fisqiga looga cudri maayo kufrigaa looga cudurayaa fisqiga looga cudri maayo ahlucilmiga qaarkoodna aqwaashooda waa tilmaanay oo ibnulqayim ka mid yahay oo majid ibnu taymiya ka mid yahay oo imaam axmed ibnu xambal ka mid yahay oo ibnulqayim ka mid yahay aqwaasha ahlucilmiga qaarkoodna inkastoo markaa yani naskoodii aynaan wada akhriyin yacni iyagana markaa waa ishaaray mas'alada markaa baabkaa kusii tacalluqdaa waxa weeye ma waxa qofka jahliga loogu cudurayaa haddii wuxuu gaalnimo yahay oo uu garanayo wuxuu inay xaaraan tahay oo aanu ogayn waxa markaa inay gaalnimo tahay ama bicibaara ukhra oo ka waasacsan haddaan ku cabbiro shayga xaaraannimadiisa hadduu og yahay laakiin ciqaabta ka dhalanaysa aanu ogeyn ma loogu cudur daarayaayo ma la odhanayaa mar haddii ciqaabta ka tartiibsamaysa ee ka dhalanaysa shaygan aanu ogeyn waa macduur ma la odhanayaa mise la odhan maayo arrinkaa jawaabteedu waxay tahay mar hadduu shaygu inuu xaaraan yahay og yahay shaygaasina uu yahay shay aynay culammadu intay isku khilaafeen qowl culamo aanu qallidanayn shaygana uu og yahay inay xaaraan tahay ciqaabta ka dhalaysa ogaalka aanu ogeyn cudurdaar u noqon mayso ha ahaato ciqaabtaa ka dhalaysaa gaalnimo ha ahaato xad laga jarayo iyo wixii lamid ahlucilmigu masalada aad bay uga warramaan alcallaama jalaaluddiin sayuudi kitaabkiisa layaal ashbaah wannadaa'ir waxa uu ku yidhi man calima taxriima shayin wajahila alcuquubata almutarattibata calayhi lam yufiduu dalik qofka ogaada shay inuu xaaraan yahay oo laakiin ka jaahil noqda ciqaabta ka dhalanaysa shaygaas xaaraanta ah ayuu ka jaahil yahay gaalnimo haato xagga ahaato lam yufidhu dalika kaasi anfici maayo qaacidu markaysa waxaan markaa sheegay qaacidada saas iyadaa buu u baabaystay masaa'il buu marka adillaana u deliishaday adilada u deliishaday waxaa ka mid a sidaan filayo maacis ninkii la odhan jiray saxaabiga ahaa radia allahu canhu wa ardaah waxaa dhacday nebiga sala allahu aleyh wasalam buu u yimi wuxuu ictiraafay oo qirtay zino ma ogayn markaa xad rajmi la yidhaahdo oo dhagax lagu dilayo in laga jarayo kama warqabin nebigu ma kala weydiin oo ma odhan ma og tahay inaad markaa yacni in rajmi lagu rajminayo iyo in kale ma odhan ma istifsaalin قاعدتنا وحي ترى هذا قاعدة مركز إمام الشافعي اللي قسوا نقليه ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. إمام الشافعي وحيري شيء أرن لقاق السوضي أو فعل أه أو نعي إن لك لويدي أو سوروين كالدوان أقبرايا إنو صلاة ودعي إنو صلاة ودعي إنو نبي كالويدي أو لهم صلاة سيهاي مسا صلاة سيهاي إنو إسكدايا وحل الدجين يا منزلة عام كأقواش يأرهي لك جوبت وحل قد يا إن الفرق كالهين صلاة أهاتا يا ما أهانا مسائل شلو مثالية مذهب تصدح لأي مثالية المركة حنفية ظل قرر يبا وحكم له ننبى النبي قوي صلى الله عليه وسلم غيران الثقة في باله ورنجره وحاو يري ننكا سمركة إساق أسلم وتحته عشر نسوة تبندم رئيسا وقبو إسلام نبي قوي حكول صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا وفارق سائرهن أفر كالدورو انت كان سيدا أرين قصد عن عضي nabigu marka la waydiino ma oran dumarkan 10ka ma isla marba guntinta meherku ku dhacay oo waxa dhici karto 10ka day isku mar in la meheriyo xaqqa waaqiican baan ka hadlaya afar wax ka badan uma banaana dumar xora yaani markaysa ama guur baa sheegaya qofka markaysa waxan marka muslimka nabiga sallallahu alayhi wasallam khususiyadkiisa ka mid ahay inta wax ka badan la jabiyo marka mu kala oran 10kan dumar marku soo islaamay ee aad markaad gaalka ahayd guursatay ما محل مربى جورك كوضا معاي